يفتح عند الشاهد. أنا أنت تكون محل الشاهد. وين في البيت ده؟ البيت هذا في ما دعاني من يجيبني بقوله. القاعدة دي هنا القاعدة خبر يجدني لأن خبر خبر خبر يجدني لأن من خوات ظنة من خوات ظنة. أنا قلت لك ليش تقول خبر مفعول تاني. مفعول تاني اللي يجدني معناه هذا وهذا نادر هذا نادر قديم كما أنه تزاد باء هذا الشاهد تزاد باء قليلا في خبر كان إذا كانت من إذا كان من وخبر لا التي تعمل عمل لي فاهم قليل وكذلك تزاد تزاد يعني في مسؤول الثاني نعم تزاد في مسؤول الثاني من باب الظن وهو كم يجد بقعده بقباها زائد فأجدي هذا مسؤول الثاني جنته الباء هذا الشاهد وهذا ما ذكره ابن مالك في السنة. أيوة نعم كيف نخبرنا هذا يقوله هشام ذكره زاد هنا الباء في خبر لا نافية خلينا أقول لا إله إلا الله خبر محذوف لا إله بحق يعني هنا زايد الباء ولا لا وليش إيش الخبر هنا تقدير الخبر المحذوف لا هو الخبر المحذوف خبر لا النافية هنا لا إله النافية هذا لا التي تعمل عمل ليس هي التي تعمل لا تعمل ما هنا ذكر حتى لا التي تعمل عمل إلا ذكره هنا يا شيخ لا ما ذكره إلا في أو من الله الذي خلق السماوات ولم يعلم بخلقه إيه بقادر ولم يعلم إلا بقادر هنا في خبر أن ما هو في خبر لا خبر لا ما رأينا التي تعمل على رؤينا اسمه كرم ويندور في غير ذلك يندور زيادة الباء في غير خبر إن هذا نادر ولكن هنا بقاعدة يعني شاذة هذا دخولها على المفعول الثاني من لم يجدني على المفعول وجد نعم هذا في هذا شاذ قلة لا ما قالك شاذ نادر قلة لا لا ولا نادر قلة هذا يقول قليلة وأما في خبر إن في غير ذلك قال ابنه سمناك خبر إن ولكن نسبته لخبر إن على ما جاء في كتاب الله موجود عليه ولكن في قوله فإنك مما أحدث من مجرد من مجرد هنا كبير ستأتي الآية يا شيخ له ستأتي الآية التي استشهدت بها يذكرها ابن مالك وين ستأتي بعد قليل طيب ولكنك من ثم حذر نحن ولكن أجرا جرب قبل أجرا لو فعلت بها الدين وقوله هو كذلك ليس هذا ذكر اسمه ألا ليت ألا ليت ذن عيسى الذي ذهب دائما ايوه دائما هو حكي هو؟ لا دائما ايه؟ لا ألا ليت ذا نعم ألا ليت ذا نعم ذن عيسى اسم إشارة اسم ليت ها؟ لا هذا اسم ليت ليت هذا بدل وإنما دخلت في خبر أن في قوله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر لما كان إيش؟ أولم لا بما كان لما كان أولم يروا أن الله فيما على أولي الله إذن يا شيخ قوله بأنه يندر دخولها في خبر أن هذا يعني ليس بصحيح لأنه جاءت الآية قوله هذا النعم فقط في خبر أن ليس بصحيح. أما في لكن وليت يندر هذا لا دخلت شيخنا يصح أن نعرب العيشة نعم العيشة لا أخي ليش تعرضوا هنا هذا عبد الحميد عربها نعم لا نحن ما نعرضها هنا لا لا اسمع ماذا قال يا شيخ لا لا نحن نقول بدل نحن نقول بدل قال بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه أو نعت له لا تقول لا تكتب على لا أنا ما لأن النعت من عطف المستقيم ها ها عيش أنت المستقيم مفرق من عاش عيش اسمك إلا إذا أبطته من سعة الكلام أيوه. يقول يا أيها الناس يقولون بل ولكن ما نتبعهم فصلوا النحجون غلط عبد الحميد يا شيخ استغربت أنا ابن هنا لماذا نعدت وهي مستقبل هذا لأن تتضمن معنى المستقبل بنوة فيها معنى الصفة بنوة يعني نعم فقط الله عبد بيان يا شيخ لا أنا أقول بدنا وعطف بيان هذا فصلوه بسمور فصل هذا إذا كان بعد اسم بشارة صيفة يا أيها الرسول وما يتضمن معنى الصيفة يكون نعم وأما إذا كان إيش إذا كان جام نعم يا أيها الإنسان يقول هذا بدء طيب العيشة ما يتضمن معنى الصيفة ما يتضمن الصيفة عائشة عائشة ولو كان طواول الجن ولا غيره نحن ما ندري كيف الا بالجد ان يتضمن او من اول الحكيم هذا لا تقول يا ايها الناس تقول الناس هذا طيب ولا يا ايها الانسان الا قلت لك هذا بعد كيف كلها لها سواء اليوم ولا لغير ولا لسين صار اسمه رسالة وأي سواء هذا أحسن على ود تقول يا أيها الناس تقول صيفة من أجل أنواع الصيفة يمسكوا ولا يا أيها الإنسان غير مؤبل صيفة ولا مؤبل كيف تقول هذا صيفة من مالك ذلك منعته المستقبل اسمك كن بدل وعطف بيان هذا ولا وكذلك أطول المسؤول الناس الناس نعت هي قلت لك هذه فصل رد عليه المسؤول يمكن هذا اللي يقول لي هذا على غير المشتاق هذا يقول لك المالك ما فصل المالك ما فصل قال عن كل منادى سواء كان يا أيها أو ولا أمشي أقول بعده نعم صيف أمشي أقول أيها هذا أيها الذي ورد هذا باب وحالي محاربة باب أفعال المقارب هذا الثاني من النواصف من الأفعال التي تعمل عملها كامل إذا دخلت على المبتدا والخبر ترفع المبتدا اسم الله وتنصب الخبر ولكن في فرق بينها نوضح أن أفعال هذا الباب يكون خبره مضارع ولا ياتي غير مضارع الا نادرا ما جاء في القران الا وهو مضارع مقرونا في بعض الافعال هذا بان اما وجوبا او ما واما كثيرا او مجردا من الف هذا الذي الشيخ ابن مالك يقول ونعت بمصدر كثيرة عايشة مصدر التزم الإفرادة تفكيرة أنا أشوف وأولي نعم أول بيئة. المثل هذا بنفسه ما يرعت به إلا إذا كان بيئة. إيه كصعب الغريب إيش هذا؟ إيش؟ نحن نريد توجيه كلام عبد الحميد بس لا ما ما ما, ما نوجيه له لأنه العرش أكيد سأخذه ممن سبقه وما يكون يعني الله ما يكون بدعا من هيا خليه عيشة خلينا هذا باب أفعال المقاربة هذا يعني من باب كمية كل بكمية جزء كانت كميتهم الكلام كلمة وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة قال وأوثق وقرب وما وضع لدلالة على رجائه وما وضع لدلالته على رجائه على رجاء الخبر وهو إيه؟ ثلاثة عسى وخلولق وحر والثالث ما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير أكثر من ثلاثة ومنهم أنشأ وطفق وجعل وعالق ويعملنا كلها هذه الأفعال من نوع الثلاثة هذا يعملنا يش عمل فعل إلا أن خبرهن كما قلت لكم يجب قوله يش جملة وشد مجيئه مفردا بعد كاد وعسى كقوله وأبت إلى فهمي وما كدت الآن وقل الشاعر عسى الغويل الغويل ربع سعيد غويز ولا غويل أبو سعيد غويل غويل ذات الخبر عسى هنا يفعل هذا سائل وأما فتفق مسحا الخبر هناك مخلوق أن يمسح مسحا وتكون جملة هذا أن تكون فعلية كمان خذ مجيئه الإسمية بعد جعله مسحا تار مفعول مطلق يا شيخ مسحا تار مفعول مطلق مفعول مطلق نائب عن فعله لو خرجناها على هذا الباب الباب الثاني اللي هو كونه مفردا لا جملة يصح ولا ما يصح الإعراب من هو قلنا مسحا خبر طفقا أبدا ما يصح تتبقى لا تعرف لا أنا أسأل يا شيخ لا ما كذبت ولا شيء لا هذا خبر هذا عدو ما سمعت اللي قال لك الكتاب لك وأما طفقا مسحا بالسوق قال لك الخبر محدود ما هو مسحا أي يمسح هذا سلمنا به لكن نقول هل يعني من وجه لا يجب ما جاء أفعال هذه الأفعال خبر هذه الأفعال لا في القرآن ولا في إلا وهو إيه جملة فعلية مضارع خبر سأل إياتي على رجاء قد يأتي اسمع شرط الجملة وهذا سأل في البيت هذا بعد جعل وقد جعلت خلوص بني سهيل أنا أظن أن الواو هذا ساد هنا لأنه مفرد خلوص أجلت العلم سمعوا خلوص قلت خلوص خلوص بني سهيل ما هو واحدة حتى يقول قانون تجد جمع هذا قلوته وفوقه يتمنوا خمسين قبل الان اعلنوا. هو يقول مفرد يا شيخ. انا قلت لك هذا مفرد عبد الحميد يقول قانون الناقة الشابة الفتية. طيب هذا يعلمك الناقة مش معناه انها البيت نعرفه وقد جعلت خلوص بني لا وجمع. ويقصد واحدة ما يقصد الجمع. ايش معناه هو الناقة الشابة الفتية معناه الواحدة بس ولا ما عندهم الا قانوط. هو قانوط واحد هو يقول هذا كل ما قال هذا لك الكتاب هذا تتبعه. طيب هذا ايش في مانع ولو كان مفسدا للمعنى ما في معنى مفسد بني يعني مستدرك هذا ناقة بني سهيل ممكن هم يشتركون في ناقة واحدة قبيلة تشترك في ناقة واحدة ممكن يا شيخ أروح اي نعم هذا هو لا لو فهمت ايش شوف البيت قوله سبعة ما يفسد البيت معنى البيت ومعنى البيت صحيح اي نعم واضح ولا ينفي هذا كمان فعل اللولول اللولول ايوه ياتي جمع التكفير انا قلت فلوس يعني بلى فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس البيت اللي فتح نحو الكبرى هيا خلوه الذي يدل على الجمع شيخ كلمة الأكوار يقول جمع كور أنا أقول الأكوار كمان جمع نعم جمع قال من الأكوار نعم أين الأكوار مرقعها قريب هذا الشاهد الشاهد هي مرقعها قريب نعم. جملة اسمية وصف الفعل ثلاثة أمور أحدها أن يكون رافعا لضمير أما قوله هنا في البيت وقد جعلت إذا ما قمتم يحطينني أنا جاءت هنا كالخبر هنا ما رفع ضمير نعم لأن الاسم في البيت بعد سوء نعم والضمير في المسطولني راجع هو بدلاني بدل هوبي من الضمير ضمير مستتر يأتيك شوف الأعراب ولكن قال بده خالف القاعدة خالف القاعدة خالف القاعدة يا أخي إذا جعلته بعضهم أقواله كما قال الرسول لأن العامل من حقه تقدم على إلى ضرب اسمها هو نعم بس على بعدين ما منجيب المفهوم مطلق يعني أنت فطفق يمسك وناقص ما مسح هذه خلاص لا يجوز الشمع هو الآن المشكلة هنا لما يأخذك يمسح ومسحه كأن صرف يمسح ومسحه هذا مفهوم مطلق يمسح ومسحه يجوز الجمع بين غير المعوض اسأل الشيخ ايش قال عبد الحميد شوف كيف يرد عليك ايش مع بين غير المعوض ما هو يقول بدل من نفس الفعل لا يشتغل غير المعوض ايش هو قال لك الأصل هي فعال هذا الباب إنها موضعة في أن تستعمل موضعة على يكون نائب هذا يكون نائب متحمش من لفظ عليه إيش قبل هذا نائب أنت دل على أن المرفوع بها يكون مؤكد لعمله حتى لبس بالفعل لكن الآن يكون نمس المدلول عليه أيوة أو كرع فيه لهذا كان مما لا بد منه في استعمالها أن يكون ضمن في خبرها راجعا من وإلا يكون الأمر على هذا أن تحصلها ما وضعت هذه الأفعال تستعملها لا وقد جعلت ثوبي إلى ما جعلت. وهذا البيت من كلام عمرو بن أحمر الباهي ذكره المروزي في كتابه الموسع في مقصد العلماء عن الشعراء ويروي به ويروى بيت مثله في كلام ابي حجة من النيل وهو في تمام. وقد جعلت اذا ما قلت ينقلني ذوبي ظهري. اي نعم انا ظهري فقمت قيام الشارد يسكنني ينقلني ظهري فقمت قيام الشارد السكيني. والنهوض كالقوى الشاهد فيه جعلت يهطلني جوفي حيث رفع فيه ما ظاهره أن المضارع يوقع خبرا لشعلة قد رفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضميره يعود على اسمه شعل وذلك غير مرتض عند العلماء ولو جاء لما هو لمو قال لك غير مرتضى غير مرتضى غير مرتضى وقد جعلت ويسكنني نعم هذا ما هو راجع الى يوقعني ما هو الضمير هذا ما رفعه بسبب انها رفع الفعل هذا ما رفع خلي انا اخذه ما ارجع لها جعلوا يهطلني جعلوا فيه ضمير اين توبيق قال لك اسمع خرص وقد تلقى واللون من وقال ولو المتقد المحلوب يسكيل الاسم يسكيل وحلم به يسكيلوني انتبه ثوبي ثوب فائل يسكيل اين رفع الضمير خالف القاعدة هذا هو الضمير نعم لكن خالف الضمير نعم وثوب الاسم مضاف ويا المتكلم مضاف نعم. وهذا هو الضمير وستعرف ما فيه من الفساد. ايوه. نعم. الشاهد فيه قوله ايش؟ جعلت يفصل من ثوبي حيث وقع فيه ما ظاهره ان المضارع. ايه. الواقع خبرا لجعله. ايه. قد رافع ايش؟ قد رافع مضافا الى ضمير. مضافا الى ضمير. يعود الى اسمي. جعل. ايوه. وذلك غير مرتضى عند العلماء ولو جاء على ما هو الموافق لمرتضوه لقال وقد جعلت أسكنه أنا لأن هذه الأفعال يتعين ويسر خبرها أن يكون رافعا لضمير متصل عائد إلى الواجب وقد تخلص العلماء من هذا الظاهر وجعلوا فاعلا يسكن ضميرا مستقرا يعود الاسم جعل الاسم جعل وكان حقه ان يقول اسكن لأن الاسم ضمير المتكلم وحسب المضارع الموضوع له هو الهمزة، لكنه أبدل من الضمير المتصل قوله توبي أنه اسم ظاهر مضاف إلى الضمير راجع إلى نعم شعر نعم هذا الذي يقول لما أراد إزازة الضمير إعادة جعلت هذا فاعل لا على شارعته لا بد أن يتفق نعم ما يقول نعم يسقلني أنا توبي ليس فهم قصد المعنى جعلت أنا يسقلني أنا على التأويل لا لا هو جعلوه هذا لما كان توبي توبي مضاف إلى الضمير فاعل مرفوع راجع إلى فاعل جعلت فلا يقول بذلك أبدوه بذلك يا ما كسبوا لا هذا الفاعل فني كان دراني يا ما تبغى هذا واضح أقول لك ما يقول هذا ما فلما أراد إعادة الضمير من الخبر أفاده إلى البدل لا إلى المبدل وأصل الكلام وقد فصوبي وأحجاره بدلان من اسم جعل مكانه خلاص انتهوا من الوجه ويجوز صياعتا خاصة أن ترفع السببية عسى بس يجوز أن ترفع السببية ها ما لا عسى الحجاج يبلغ وماذا عسى الحجاج اسم الظاهر السببي يبلغ جهده الظاهر عسى الحجاج ها ايه يربى بنصب ايش جهده بنصب جهده ورفعه نجوز له وزاره يجي ايضا في المضاف عسى هذا لا يجوز هذا نر هذا في هذه القائدة زاد هذا مالك سبب او سببيه نعم او سببيه نعم ضمير هو سببيه عسى الحجاج يبلغ جهده والنعات يستشهدون بهذه الجملة الا تكون احدهما وليس هو مقصد المؤلف العلامة في هذا الموضع في قوله يبلغ حيث جاء خبر عسى فعلا مضارعا غير مقارن بأنه المقرن وهي الكسر وثانيها وهو المقصود المؤلف في قوله يبلغ جهده على رواية جهده على رواية الرفض حيث رافع المضارع الواقع خبرا لعسى اسما ظاهرا مضافا الى ضمير عائد لاسم عسى هذا جائز في هذا الشكل وحده من دون سائر خوارج وخالف في هذا الموضع العلامه ابو حيان في كتابه النكتر حيثان حيث ذهب الى اسم تسويه بين عسى وغيرها من افعال الباء وما نعى في جميع هذه الافعال ان يكون فاعل الفعل المضارع الواقع خبرا له غير الضمير العائد الى الاسم وكانه ينكر روايه رفع الجهد في هذا البيت لكن متى ثبتت الروايه عن العلماء الاثبات فانها تدل على صحه ما ذهب اليه الجمهور من العلماء وبها يبطل ما ذهب إليه أبو حيان فذاك لولي أبي حيان أن يؤول البيت بمثل ما أول النحاس للبيتين السابقين ويجعلوا جهده بدلاً من الضمير المستطيل في يبلغ تأميره هو يعود إلى الحجاج فأعرف ذلك متحمل. آه الحميد هذا كبوي زماني الحق لله. الثاني من الشروط من شروطها اخبار هذه الافعال ان يكون الخبر هذا مضارع وكذا في زعل قبل ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسول ثلاثه ذات الحديث هذا اين ذات الخبر هذا ماضي ماضيه زعل بس